السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا خرم من أول المجلد الأول بدءا من كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الفرائض، نعم، وهذا فيه من المتون كم؟ يعني حدود 120 حديث، حدود 120 حديث أو تقل قليلا. المقصود أنها الأصل أننا نبدأ من أول الجزء الثاني، لكن قلنا في الدرس الماضي أننا لو بدأنا بكتاب الضحايا للمناسبة الآن هو مناسب جدا أن نقرأ كتاب الضحايا، وما بقي الآن، بقي كم درس؟ بقي اثنين غير اليوم، اثنين فقط، جمعة والاثنين القادم فقط. فكتاب الضحايا يعني بالإمكان أن نأخذه، وأيضا الذبائح، وهذا الصيد ما أدري عاد مدينة عليه ولا لا، والعقيقة والله لو مسينا أخذناه، لأن هذه الأبواب متقاربة وبعضها يعني يحتاج إليه في البعض الآخر، أن الصيد والذبائح والعقيقة والضحايا كلها يعني كلها بالأطعمة. يبقى بعد ذلك الفرائض، ثم نعود إلى ما ترك من أوله من الجهاد ومن بعده، الجهاد والأيمان، يبقى بعد ذلك الجهاد والأيمان فقط يعني مع الفرائض. سم صلى الله عليه. كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. الضحايا كهدايا وعطايا، جمع ضحية وهدية وعطية، وقد تجمع على أضاحي وأضحى، مثل أرطى جمع أضحاه كأرطاث، والمراد بها ما يتقرب بسفك دمه لله جل وعلا من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى وما يليه من يومين أو ثلاثة على الخلاف في ذلك. ما ينهى عنه من الضحايا يعني مما يشتمل على العيوب، ما يشتمل على العيوب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. ماذا يتقى من الضحايا يعني مما يشتمل على عيب. فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يهضم نفسه ويهضم يده ويبين القصر إما معنوي أو حقيقي. الطول والقصر يطلق ويراد به الحقيقي، بمعنى أن اليد قد يكون طولها 50 سنتيمتر يعني نصف متر، وقد تنقص، هذا حقيقي حسي، وقد يراد بالطول والقصر المعنوي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني نساء صارت كل واحد تقيس يدها بيد الأخرى. وإذا المراد بذلك أطولهن يدا في العطاء والإنفاق، هذا طول معنوي. وهذا يقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، تحرك وتسكن، والضلع هو العرج. ففي مقامات الحريري يقول: أين الضالع من الضليع؟ أين الضالع من الضليع؟ شو مراد؟ نعم، الضالع الذي فيه عرج، والضليع المتمكن المليء. البين ضلعها يعني الضلع اليسير يخرجه القيد، البين يعني واضح، بحيث لا تستطيع اللحوق بالغنم. والعوراء البين عورها الواضح الذي يرى ما يحتاج إلى تدقيق. والمريضة البين مرضها، يعني إذا كان المرض خفيف ما يضر. والعجفاء التي لا تنقي، يعني ليس فيها نقي، وهو المخ من هزالها وكبر سنها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن، من الضحايا والبدن العطف من باب عطف الخاص على العام أو عطف مغايرة، يعني على رأي مالك الذي لا يرى التضحية بغير الغنم، يقول البدن شيء آخر غير الضحايا. نعم، يكون عطف مغايرة. وعلى قول الجمهور أن البدن يضحى بها، والبقر قال من عطف العام، يقول من عطف العام على الخاص. التي لم تسن، التي لم تسن يعني ليس لها أسنان، ما وهبت ولا أعطيت أسنان، والتي نقص من خلقها. طب الهتمة التي سقطت أسنانها، مر علينا اليوم في التفسير، درس التفسير، التفريق بين التي سقطت أسنانها وهي كبيرة، والتي سقطت أسنانها وهي فتية. قالوا: الفتية لا تجزي إذا سقطت أسنانها، والكبيرة إذا سقطت أسنانها وهي سمينة تجزي. سبب التفريق بين الكبيرة والصغيرة عند من يرى ذلك أنه في الكبير ليس بعيب، وفي الصغير عيب. كلام ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر. يعني أقول: رأيت رجل عمره 80 سنة وساقطت أسنانه، وما قلت معيب المسكين هذا ساقط أسنانه، لكن لو تشوفه 30 ما في فمه ولا سن، هذا عيب. ومن هذه الحيثية ليس بعيب بالنسبة للكبير، وعيب بالنسبة للصغير. والأمر الثاني أن الكبيرة إذا سقطت أسنانها لا يعوقها هذا العيب من تناول ما يناسبها من الطعام، بينما الصغير إذا سقطت أسنانه يحول دونه ودون ما يحتاجه من طعام. لماذا؟ لأن جسم الإنسان تركيبته متناسقة، إذا يوصي بعضهم، إن كان الناس ما يأخذون بوصيته، يقول: إذا طاحت الأسنان لا تركب غيره، دليل على أن المعدة لا تحتمل ما يحتاج إلى أسنان. واضح المبادئ. يقول الله حكيم عليم، يعني ركب البدن تركيب متناسق ومتناسق، فما دام المعدة جيدة وتهضم الأمور العسرة، الله جل وعلا ركب لك أسنان، لكن لما ضعفت المعدة واكب ذلك سقوط هذه الأسنان. هذه وصية ما عمل بها أحد، ولذلك تجدون الناس يركبون الأسنان ولو على حافة الموت. من هذا فرقوا بين الكبيرة التي سقطت أسنانها ورأوا أن ذلك لا يعيبها، بخلاف الفتية الصغيرة. وكان ابن عمر يتقي التي لم تسن والتي نقص من خلقها، يعني كانت كاملة، كاملة الأذن، كاملة القرن، كاملة جميع ما تمدح به، فإذا نقص منها شيء يتقيها ابن عمر، لا على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب لتكون كاملة. ولا شك أن الكمال له أثر في القيمة، له أثر في القيمة. وعلى كل حال الأفضل في ذلك هو الأنفع للفقراء. وضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين سمينين، في رواية ثمينين بدل سمينين، ولهذا يختلفون أيهما الأفضل، الأسمن والأكبر أو كثرة ارتفاع الثمن والقيمة أيهما أفضل. فمن قال برواية سمينين قال السمين أنفع للفقراء، ومن قال ثمينين قال إن هذا يدل على جود في نفس الباذل اللي هو مضحي، يبذل لله جل وعلا هذا المبلغ الذي لا يجود به غيره فهو أفضل بالنسبة له. ينبغي أن يكون هناك فهم للتشريع، من بعض الناس قد يبخل بما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات واجبة، ثم إذا جاء وقت المفاخرة بذل، ويذكر شخص من الثقات يقول لقيت فلانا وهو يقود كبشا كبيرا، فقلت له ما هذا الكبش؟ قال هذه أضحية للوالد رحمه الله، اشتريتها ب1500. قلت جزاك الله خير لإجادة نفسك لأبيك ب1500، لكن عنده لمبلغ 1000 ريال. قال الحقه، يعني هذه لا بد من أن يكون الإنسان عنده فقه في مثل هذه الأمور، يعني أيهما أولى وأهم، الدين أو الأضحية؟ الدين أولى، يعني لو اشترى أضحية ب500 وسدد 1000 انتهى الإشكال، صار عين الحكمة. وكذلك إذا كان أهل بيته بحاجة ماسة إلى الأكل والشرب ثم بعد ذلك يشتري أضحية غالية الثمن أو أي شيء يتقرب به ويترك من يمون، لا شك أن مثل هذا يكون مفضولا بالنسبة له. نعم. صلى الله عليه. باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. يقول رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، ضحى بالمدينة لم يحج، فضحى بالمدينة في محل إقامته، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، يعني الذكر من الضأن أفضل من الإناث، والضأن عموما أفضل من الماعز، فحلها أفضل من إناثها. أقرن له قرنان وافيان، ثم أذبحه يوم الأضحى، يعني بعد الصلاة مباشرة في مصلى الناس، كان الناس يذبحون في المصلى لأن المصلى في الصحراء قريبا من البلد، في مصلى الناس. قال نافع ففعلت، يعني ما وصاني به، اشتريت له كبشا فحيلا أقرن ثم ذبحته يوم الأضحى في المصلى، يعني نفذ الوصية. قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، هذا الكبش لما ذبح في المصلى حمل إلى ابن عمر ليتصرف في اللحم ليأكل ويهدي ويتصدق، لما رآه مذبوحا وتيقن من ذبحه حلق رأسه، حين ذبح الكبش، لأن الذبح بالنسبة للحاج من أسباب التحلل. من أسباب التحلل ولا هم من أسبابها؟ الرمي والحلق والطواف، مع أن الحلق مرتب على بلوغ الهدي محله، فتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومع ذلك أهل العلم لا يدخلون الذبح في أسباب التحلل، لكن العادة جرت بهذا أنه يرمي ثم يحلق ثم ينحر، أو ينحر ثم يحلق. فابن عمر أراد أن يتشبه بالحاج لما يذبحون الهدي يتحللون يحلقوا رؤوسه، وأراد هنا ذبح رأسه حلق رأسه حلق فحلق رأسه حين ذبح الكبش، يريد بذلك التشبه. وأهل العلم يذكرون مسألة التعريف، تعريف بالأمصار، فمنهم من يستحبه منهم من يقول بدعة، ولا شك أن التعريف بالمطابقة أمر مبتدأ محرم، بمعنى أن الإنسان الذي لم يحجه في بلده يلبس الإحرام عشية عرفة ويجلس في المسجد أو في صحراء يتشبه بأهل عرفة هذا بدعة، لكن لو صام كما جاء الحث على صيام يوم عرفة وجلس المسجد ليحفظ صيامه ويتعرض لنفحة الله في وقت هذا النزول هذا مستحب عند جمع من أهل العلم، بخلاف المطابقة مع لبس الإحرام وغيره. وهنا حلق رأسه تشبها بمن؟ بأهل النسك، أهل بالحجاج. وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، يعني لما فعله وخشي أن يقتدى به في ذلك أو يظن وجوبه قال ما قال، ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر يعني من باب التشبه فقط. نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. يقول رحمه الله باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، يعني من الصلاة، لأن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام، فإذا ذبحت قبل ذلك فلا تجزي. قال حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار هانئ بن نيار خال أبي موسى ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، يعني هل المعتبر ذبح الإمام أو صلاة الإمام؟ العبرة بصلاة الإمام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتاد أنه مجرد ما يصلي يذبح. قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، قال اذبح مكانه، فذكر أنه لا يجد إلا جذعا، يعني من الماعز، وجذع من الماعز لا يغني ولا يجدي ولا يجزي، ولذا جاء تخصيصه بذلك، فقال اذبحه ولا يجزي عن أحد بعدك. إلا جذعا يا رسول الله، قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح، يعني خاص بأبي بردة، خاص بأبي بردة. وأما الجذع من الضأن فمختلف فيه، والمفتى به أن الجذع من الضأن يكفي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو، قبل أن يغدو إلى الصلاة،

كان هذا موجود قبل وجود وسائل التبريد، والآن قد يصنع بعض الناس مثل هذا ويدخرها ويبخل بما يخرجه للفقراء والمعارف والأقارب من الهدايا، فالأولى أن يجود بها لأنه أخرجها لله جل وعلا فيأكل منها ويهدي ويتصدق. لكن أهل العلم يؤكدون على مسألة الصدقة وأنها واجبة ولا تسقط بحال، ولو كانوا فقراء لا بد أن يتصدق منها، لا بد أن يتصدق منها. قالوا فإن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها، يعني لا بد أن يشتري هذه الأوقية من السوق يتصدق بها. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، لا تدخر فوق 3. ولا شك أن هذا في أول الأمر، لأنه دفع إليهم دافع، يعني جماعة جاءوا مجتمعين دخلوا المدينة وهم أهل حاجة، فلو ادخر اللحم أكثر من 3 ما استفاد هؤلاء. فإذا منعوا من الادخار فلا حيلة لهم إلا أن يصرفوا الزائد على حاجتهم مدة 3 أيام إلى هؤلاء الدافة. ثم قال بعد ذلك كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، يعني إلى أكثر من 3، كلوا وتصدقوا وتزودوا يعني وادخروا ولو أكثر من 3 أيام، لأن النهي شرع لعلة وارتفعت العلة وارتفع معها الحكم، لأن الحكم قد يثبت لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم، يبقى الحكم وقد يرتفع الحكم كما هنا. فالرمل في الطواف شرع لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم مشروع، والقصر في الصلاة شرع بسبب الخوف إن خفتم وارتفع الخوف بقي الحكم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية، يعني جاء أناس من أهل البادية، جماعة من أهل البادية، ليسوا 1 أو 2 أو 10، جماعة يحتاجون إلى من يتصدق عليهم، وإذا أذن بالادخار فإنه حينئذ يكون لا مجال للصدقة، وإذا منع الادخار اضطر الناس إلى الصدقة. دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني وقت عيد الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي، ما قال لا تدخروا ولا يوم واحد، لأن هذا يشق عليهم، يعني ينتظرون اللحم مدة طويلة ثم يقال كلوا يوما واحدا وما عدا ذلك تصدقوا به، هذا يشق عليهم. لكن ترك لهم مجال مدة 3 أيام ليشبعوا من هذا اللحم ثم بعد ذلك يتصدقون بما زاد عليه وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، يعني أكبر قدر من المدة ينتفعون، بعضهم ينتفع الشهر وبعضهم الشهرين وبعضهم قد يتوقت هذا اللحم لمدة 1 سنة، ينتفعون بضحاياهم ويجعلون منها الود أو يجملون منها الودك، يجملون يعني يذيبون الشحم، يذيبونه ليكون سمنا، ويتخذون منها الأسقية، يستفيدون من الضحايا، يستفيدون من لحمها، يستفيدون من شحمها، يستفيدون من جلدها، يستفيدون من شعرها، ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أو كما قال استفهم عليه الصلاة والسلام، قالوا شو المانع أن يستفيدوا منها؟ قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني الجماعة الذين قدموا إلى المدينة من البادية التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة. لكن لو وجد وجدت هذه العلة ينهى عن الادخار، يعني لجأ وناس من بلد إلى بلد اضطرتهم ظروف الحياة أن يلجأوا، قدم أناس دهمهم عدو مثلا فقدموا إلى البلد المجاور في وقت العيد، فنقول لا يجوز الادخار ليتصدق على هؤلاء المساكين وجودا وعدما، لسيما أن العلة منصوصة من أجل الدافة وهؤلاء دافة، لا يجوز أن يدخر الطعام وهؤلاء يتضون جوعا. لا. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، يعني بعد مدة بعد الأضحى يمكن بأسبوع أو أكثر، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، ليس من لحوم الأضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الادخار فوق ثلاث، فقالوا: هو منها، نعم من الأضحى. طيب مضى على الأضحى شهر. قال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، يعني نسخ النهي، أحدث في هذا أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، استثبت فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، من غير تحديد بمدة. ونهيتكم عن الانتباذ، نعم الانتباذ في الأسقية، الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت التي إذا تغير النبيذ ما يبين عليها، فانتبذوا. لكن انتبهوا للقاعدة: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. كان في أول الأمر نهي، حديث عبد القيس، نهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة التي لا يعرف تغير ما فيها، والانتباذ إلا بالأسقية التي إذا تغير ما فيها انتفخت. ثم بعد ذلك أذن في الانتباذ بأي إناء، لكن لا بد من استحضار كل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور، والانتباذ والنبيذ في أول ليلة النبي عليه الصلاة والسلام انتبذ له يوم واحد، وفي هذه المدة لا يتغير، لكن إذا زاد على ذلك يومين أو ثلاثة لسيما من حرارة الجو فإنه حينئذ لا يجوز شربه، لأن الظن الغالب أنه يتغير، أنه يتغير. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة، يعني لا تحدثوا محرما عند هذه القبور من نياحة أو غيرها من المحرمات، يعني لا تقولوا سوءا، إنما يستفاد من الزيارة، يستفيد الزائر، يعتبر ويتعظ ويدعو للميت زيارة شرعية لا بدعية. نعم. الأصل العموم، لكن اللعن، حد لعن الله زورات القبور يخرج النساء، لا لا لا، اللعن النساء خاص، هذا عام وذاك خاص. نعم. لا لا لا، ما يعني ينهى عن الكثرة ولا ينهى عن الفرد، المعنى واحد. نعم. صلى الله عليه. الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات. قال يحيى: قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة، هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، ف فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك رحمه الله لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشركة في الضحايا بين اشتراك في الرأس الواحد من البقر أو الغنم أو الإبل وعن كم تذبح البقرة والبدنة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا في الهدي والأضحية. وجاء تعديل البدنة بعشرة في المغانم تعديل البدنة عن عشر من الغنم في المغانم في الغزو. وأما في باب الضحايا والهدايا فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ورأي الإمام رحمه الله تعالى مالك كما هو معروف عنه أن الغنم أفضل من الإبل والبقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بالغنم وإسماعيل إنما فدي بكبش فالغنم أفضل. والجمهور على أن البدنة إذا كانت كاملة أو البقرة إذا كانت كاملة فهي أفضل من الغنم لأنها أنفع للفقير أنفع للفقير. لكن إذا كانت فيها شركة سبع بدنة وسبع بقرة لا شك أن الغنم أفضل منها. ينظر في قيمتها وإفادتها الفقير وغيره يعني ما دون ذلك محل نظر يعني. قال وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيتي ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات يعني صاروا يذبحون الإبل ويذبحون البقر ويذبحون العدد من الغنم يتباهون في المجالس يقول أنا ضحيت بعشر ولا يقول ضحيت بعشرين ولا يقول صارت لمجرد الحديث في المجالس والمباهات. قال مالك أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة. هذا يعارض ما عرف عن مالك أن الغنم أفضل. الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة يعني عني وعن أهل بيتي بدنة كامل. ما يأتي بسبع بدنة ويقول عني وعن أهل بيتي هذا مراد الإمام مالك. يأتي ببدنة كاملة أو بقرة كاملة أو كبش ويقول عني وعن أهل بيتي. لكن يأتي بسبع بدنة ويقول عني وعن أهل بيتي أو سبع بقرة عني وعن أهل بيتي فلا. طيب ماذا عن البدنة عن سبعة يعني عن سبعة أشخاص من أهل البيت وليس المراد به عن سبعة بيوت وكل سبع عن بدنة عن كبش. الجمهور يقولون كل سبع يقوم مقام كبش فيضحى بالسبع عنه وعن أهل بيته. الإمام مالك يقول لا ما في سبع عنه وعن أهل بيته يأتي بدنة كاملة عنه وعن أهل بيته بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته كبش عنه وعن أهل بيته. يقول وأحسن ما سمعته بالبدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة وهو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها يعني إذا كانت كاملة. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها يعني تشترك أنت سبعة كم هذه البدنة؟ قال البدنة هذه 3000 كل واحد يدفع 1000 كل واحد كم يدفع؟ لكانوا سبعة يدفع 400، نعم 450، يدفع 450 السبعة لا أقل، لا أكثر. السبعة من 400 2800، يبقى 200 على سبعة، أقل 30، أقل من 30. المقصود أنه ما يقول يذهب هؤلاء إلى السوق كل واحد يدفع 400 بدون كسور، خله نعم خل 2800 2100 يلا، لكن مو بلازم شيء يسوى اليوم. المقصود أن كل واحد 300 بدون كسور، يذهبون إلى السوق كل واحد معه 300 ريال يشترون بدنة 2100، يكون كل واحد يأتي بهذا السبع يقول عني وعن أهل بيتي، يقول المالك هذا مثل هذا لا. فأما أن يشتري البدن النفر والبدنة، النفر سبعة بدنة أو بقرة أو شاة، والشاة تكفي عني وعن أهل بيتي، إذا قالها شخص في بيتي 20 نفس تكفي ولا ما تكفي عني وعن أهل بيتي؟ نعم شو؟ لا عموما يعني على قول الجمهور تكفي عنه وعن البيت 20. ثم يأتي شخص يقول بيتي ما فيه إلا 3، وجارنا مضحي بشات عن 20، أروح أشتري لي 7 شات عني وعن أهل بيتي، على سنصي شخصي مثل جاري، يقول لا المالك لا. وهذا كان متفق عليه بالنسبة للشات، لكن الكلام في البدنة والبقرة. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها سبع، ويكون حصة من لحمها سبع، فإن ذلك يكره. وألم مالك يطلق الكراهة، ويريد بها ما هو أعم من كراهة التنزيه مما يشمل كراهة التحريم. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن بيته إلا بدنة واحدة وبقرة واحدة، يعني ما ضحى بأكثر من ذلك، ما ضحى بأكثر من ذلك ولا بأقل. قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب، هل هي بدنة أو بقرة. نعم سأل الله إليك. باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال مالك رحمه الله الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الضحية عما في بطن المرأة حمل. يستحب أهل العلم أن تدفع عنه زكاة الفطر، فهل يضحى عنه؟ أما دخوله تبعا لموجود فهذا لا إشكال فيه، عني وعن أهل بيتي وفيهم حمل، هذا ما فيه إشكال. لكن لو افترض أن امرأة مطلقة وفي بطنها حمل، وهذه المطلقة ذهبت إلى أهلها في بلد آخر، يضحى عنه ولا يدخل في أهل بيتي لأنه ليس ببيتي، يضحى عنه؟ قال لا يضحى عنه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. حدثني عن مالك أنه بلغ عن علي بن أبي طالب مثل ذلك، يعني كم عدد أيام الذبح يوم الأضحى متفق عليه مجمع عليه، والخلاف فيما بعده. فالجمهور على أن بعده يومان، مالكية والحنابلة والحنفية عندهم أيام الذبح يوم الأضحى ويومان بعده، على ما جاء عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهم. والشافعية يقولون الذبح 4 أيام، 4 أيام يوم الأضحى و3 أيام بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق 3 بعد العيد، 3 بعد العيد، ما دامت أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز صيامها، فهي تابعة ليوم العيد في جواز التضحية فيها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة، لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. وعرفنا أنه إذا كان ما في بطنها معهم في البيت هذا داخل ما في إشكال، لكن إذا كان مفصلا عنهم. قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور. حتى قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يقترض، يقترض لم يجد قيمتها. وقال مالك: ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. والقول باستحبابها وأنها سنة مؤكدة قول عامة أهل العلم، ويرى الحنفية وجوبها على المقيم القادر، على المقيم القادر، لأنها قرنت بصلاة العيد، وصلاة العيد عندهم واجبة، وثبت الأمر بها مع صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. والجمهور على أنها مستحبة إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي، فترك الأمر إلى إرادته، والمسألة تحتاج إلى مزيد من البسط. على كل حال قول جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.